الله من أعاد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة محبة لإمامنا العاشر علي بن محمد الهادي بأعلى أصواته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا فوزا عظيم. يا سيد الأحرار عقلي تحيرا، ثلاثة أيام فكيف يا لعيني لا يا تهل دموعها، وكيف يا لقلبي لا ينوب تأثرايا أحق جراحات وقلب مصوب وتحت هزال الخيل جسر تكسرايا أتبقى يا على الرمغ طريحا مجرحا ويقطع رجس القوم بالله خون. وكيف لا وقد غاب عنهن الكفيل وعوايا فرايا عليلون عليلون وأيتام سكينة زينب قلوب بآلام تذوب تأيي هيي العين قد برايا يا مجن زينبي هي وحبل بأعناق اليتامى تدايا يا شماتة العدوى يا قلبي وانا صيح وحقك ما شفت راحم ابا عبد الله وانا صيح انا زجر كل ساعة يزجرني وانا صيح لو انا حاضر يا ابو الشيمة وانا صيح ابد جامع جسر واحد علي ابد جامع جسر واحد علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العلي العظيم. طيب أفواكم والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه إمامنا العاشر من الأئمة الأطهار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولد في قرية يقال لها صربا بالقرب من المدينة المنورة في يوم 15 من شهر ذي الحجة الحرام وقيل في الثاني من رجب وقيل في الخامس منه من سنة 212 للهجرة واستشهد متأثرا بسم دس إليه من قبل المتوكل العباسي في يوم 3 من شهر رجب من سنة 254 من الهجرة عمره الشريف 42 عاما. أمه هي السيدة سمان المغربية امرأة جليلة طيبة قال عنها ولدها نفسه الهادي عليه السلام قال عنها أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عنيد. من ألقابه النقيب والهادي وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عاش حياة ملؤها المحن خصوصا وأنه عاصر طاغية من طغاة بني العباس وهو المتوكل العباسي الذي كان مبغضا أشد البغض لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذه علامة المنافقين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وفي رواية أخرى لا يحبك إلا من طابت ولادته ولا يبغضك إلا من خبثت ولادته لأن إبليس يشارك في الأموال والأولاد مبغضي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في تأويل هذه الآية وشاركهم في الأموال والأولاد. كل أمة أيها الأحبة تقدس وتحترم وتقدر عظماءها ورجالها الكبار الأفذاذ وقادتها، وتحيي ذكراهم وتحتفل بها وتقيم المهرجانات والاحتفالات والمجاميع الضخمة. وهذا شيء طبيعي، وهذه قضية إنسانية عالمية عامة، ليست حكرا على أمة دون أمة ولا على شعب دون شعب. إحياء الذكرى معناه استعادة القيم والمبادئ التي حملها ذلك الشخص العظيم، معناه عهد ذلك الشخص على السير في الطريق نفسه وعلى المنهج نفسه وعلى الخطى نفسها. هذا معنى إحياء الذكرى، مو مجرد أن نجلس ونجتمع، ليس هذا فقط، وإنما أن نستعيد تلك القيم العظيمة السامية. هذا بالنسبة إلى عظماء الأمم العاديين، فكيف بمن نعتقد نحن أنهم عظماء هذا العالم، وأن الله ما خلق العالم والكون إلا لأجلهم وفي محبتهم؟ كيف يجب علينا أن نحتفل بذكراهم صلوات الله وسلامه عليه؟ العظماء يا أحبتي يكتسبون عظمتهم من خلال التزامهم وتمسكهم وتجسيدهم للقيم والمبادئ. ولذلك عادة يكون هؤلاء القادة الأفذاذ الرجال المميزون عظمائهم عادة يكونون من ذوي النفسية العالية الرفيعة، ولا يكونون من سفاكي الدماء وظالمي الشعوب والأمة التي تقدر وتقدس وتحترم سفاكا أو سفاحا أو ظالما. هذه الأمة فيها خلل في الواقع، حتى لو كان هذا فاتح فتح بلاد عريضة، ما قيمة الفتح إذا ما كان عنده إنسانية ولا كان عنده ورع ولا خوف من الله تبارك وتعالى؟ البعض يقع هذا يقول نعم هؤلاء عندهم سلبيات وإيجابيات، نحن نأكل الإيجابيات وندع السلبيات، حسابهم على الله. نعم حسابهم على الله، لكن تفضل السيد أنه يجب علينا أن نتبرع من أعداء الله. المسألة هي هنا، أن هؤلاء الذين ظلموا الناس وأجرموا بحق الشعوب، ننسى كل هذه الجرائم، والله فتحوا المدينة الفلانية، قاتلوا الصليبيين على سبيل المثال، يعني ننسى الجرائم التي ارتكبوها بحق المسلمين من أجل هكذا أمر؟ أبدا، والله يبغض كل البغض الظلم، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقبل بأن يدوم الظلم، الكفر يدوم والظلم لا يدوم. مسألة الظلم مسألة خطيرة جدا، حتى أنه في بعض الأحيان يمكن أن ترجع على كفة الكافر. كسرى كان رجلا كافرا ولكن كان عادلا، ولذا ورد أن النار لا تمس كسرى. لماذا؟ لعدله، لأنه الله تبارك وتعالى يحب القيم، يريد من الإنسان أن تتجسد إنسانيته وأن يكون وحش كافر والعياذ بالله. فلذلك بمقدار ما يكون الإنسان عظيما بمقدار ما يتنزل ويتواضع للآخرين، وبمقدار ما يعيش معهم ويشعر بشعورهم ويحس بآلامهم وآمالهم ومحنهم. وهكذا كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، واكبوا الناس وما ترفعوا عليهم وما وضعوا أنفسهم في طبقة فوق طبقاتهم. الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الإمام العظيم، يراه بعض أصحابه وهو يعمل بالمسحات في أرض الله، يقول له جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام عمل بالمسحات من هو خير مني ومن أجله. فقال من هو؟ قال عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، وآبائي كلهم عملوا بأيديهم، وهو عمل النبيين والمرسلين والأوصياء الصالحين. العمل ليس عيب، العمل شرف للإنسان، والكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. تصل الدرجة بأهل البيت يا أحبتي إلى حد أن يتواضعوا ويتنزلوا، بحيث يدخلون أنفسهم أحيانا في مواقف محرجة، يعني البعض قد لا يتقبلها لنفسه. مرة من المرات الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام كان قد جاءه رجل من الموالين، قال له مولاي سيدي أنا من أعراب الكوفة المتمسكين بولاء جدك علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد ركبني دينا وقد أثقلني حمله، وما رأيت غيرك أقصده لأجل قضائك. فقال الإمام: طب نفسا وقر عينا، ثم أنزله. في الصباح قال له: أريد منك حاجة، الله الله أن تخالفني فيها. قال: لا أخالفه. فكتب الإمام ورقة بخط يده المباركة يعترف فيها أن لهذا الرجل عليه دينا، وطلب إليه أن يأتي في مجلس الإمام ويطالبه أمام الناس. موقف محرج حقيقة لأجل حل قضية هذا الرجل المؤمن. جاء فعلا أمام الناس، وقف وطالبه بمحضر من أصحابه وبمحضر من بعض من هو مقرب من الخليفة العباسي المتوكل. فلما طالبه الإمام طبعا أقبل عليه يعتذر ويطيب خاطره ووعده بوفاء الدين. وصل الأمر إلى الخليفة العباسي، فبعث ب30,000 درهم للإمام. الإمام ما حركها من مكانها حتى جاء ذلك الرجل، قال له: خذ هذا المال وأوفي منه دينك، وأنفق الباقي على عيالك وأهلك واعذرنا. يوم اللي قال له هذه الكلمة قال: سيدي يا ابن رسول الله، والله إن أملي كان يقصر عن ثلث هذا، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه أخلاقيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أين تجدها؟ في أي بيت آخر تجد هذه العظمة؟ هذه القضية حقيقة تذكرني بقصة للخضر العبد الصالح سلام الله عليه. يقال يوم من الأيام الخضر كان سائرا في أحد أسواق بني إسرائيل، وإذا به رأى فقيرا. قال ذلك الرجل للخضر: أنا رجل محتاج، أعطني. فقال الخضر: ليس عندي شيء أعطيك، ولكن خذني وبعني وانتفع بثمن. أخذه فعلا، ذهب به إلى السوق، باعه إلى رجل. هذا الرجل وضع الخضر في بيته زمان ما استخدمه. فالتفت الخضر قال له: لما لا تستخدمني؟ قال له: أنت رجل شيخ كبير وما أريد أن أشق عليك. قال: لا تشق عليك. فأمره أن ينقل مجموعة من الأحجار من مكان إلى مكان. فعلا الخضر نقلها في غضون ساعة، وهذه المجموعة من الأحجار لا يمكن نقلها إلا في يوم كامل إذا تناوب عليها 6 من الرجال. فاستغرب من هذه الحالة، ثم أراد أن يسافر، فاستخلف الخضر على أهله وطلب إليه أن يشيد له بناء. رجع وإذا البناء مشيد وكامل. قال له: أخبرني، ما شأنك وما أمرك، ما حسبك؟ فقال الخضر عليه السلام: أنا الخضر الذي سمعت عنه. فأقبل الرجل يعتذر منه، قال: أنا أحسن وأبقيت. الآن ماذا نصنع؟ تريد أن تذهب في حال سبيلك؟ تريد أن تبقى معي؟ فالخضر اختار الحرية ودعا وقال: الحمد لله الذي أنجاني، الحمد لله الذي أوقعني من العبودية ثم أنجاني منها. فهذا الذي يكون مع الله يا أحبتي، الله يكون معه، الله يدعمه، يسدده، يدفعه. ولذلك هؤلاء الطغاة الذين عاصروا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حاولوا كثيرا أنه يكيدوا لهم، لكن الله في كثير من الأحيان كان يدفع الكيد عنهم إلى أن يأتي وقت القدر المحتوم. هذا المتوكل العباسي، وقيل الواثق وقيل غيرهما، يوم من الأيام جمع عساكره في بلد الإمام العسكري والإمام الهادي اللي هو كان سر من رأى كما تعلمون، وهما مدفونان في سامراء في العراق، وقبتهما تناطح السماء ارتفاعا وزهوا وعظما. الإمام الهادي سلام الله عليه كان في المدينة، أشخصه المتوكل إلى سر من رأى. يوم من الأيام المتوكل أو غيره من الخلفاء جمع عساكره من الأتراك، وكانوا 90,000، كأنه يريد أن يعمل استعراض عسكري. ثم أمر كل واحد منهم أن يجمع قومه من التراب ويجعلها في مكان معين. جمعوا التراب حتى صار تلا عظيما، صعد عليه الخليفة ووقف ينظر إلى عساكره وهم في أتم زينة وأحسن عدة وسلاح، ثم استدعى الإمام أبا الحسن الهادي عليه السلام وكأنه يريد أن يبث الرعب في قلبه حتى إذا الإمام يفكر بالخروج عن المتوكل يعدل عن فكرته. جاء الإمام صعد معه قال له: يا ابن رسول الله، يا أبا الحسن، استحضرتك للنظارة إلى خيولي، أريد أن تنظر إلى عساكري. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: وهل تريد أن أعرض عليك عسكري؟ قال له: نعم. يقول: فدعا الإمام ربه تبارك وتعالى فإذا بين السماء والأرض ملائكة مدججون من المشرق إلى المغرب، فغشي على الخليفة. ولما أفاق قال له الإمام: نحن لا ننافسكم في أمر الدنيا، نحن مشتغلون بأمر الآخرة، فليس عليك شيء مما تظن. هذا هاجس كان يعيشه المتوكل وغيره من الصغار، ولذلك ما كان يترك الإمام لحظة. يوم من الأيام امرأة يقال لها، ادعت أنها زينب، جاءت أمام المتوكل قالت: أنا زينب بنت فاطمة الزهراء. عجيب، زينب توفيت منذ سنين طويلة وأنت امرأة شابة، كيف يكون ذلك؟ قالت: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لي ومسح على رأسي ودعا أنه كل 40 سنة الله يرد لي شبابي. يقول: فدعا المتوكل الطالبيين والهاشميين وسألهم عن زينب، هل توفيت في السنة الكذائية؟ أتى بالإمام الرضا، بالإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، كذلك الإمام قال: توفيت في سنة كذا، شهر كذا، يوم كذا. فقال: يا ابن رسول الله، أريد حجة، أريد حجة ألزم بها هذه المرأة لتدعي أنها زينب. فقال: نعم، آتيك بحجة تلزمها وتلزم غيرها. لحوم أولاد فاطمة محرمة على السباع، فإذا هي كانت من أولاد فاطمة تدخل في بركة السباع ولا يضرها. فقال: يا ما تقولي؟ قالت: تريد قتلي. قال الإمام: هنا من أولاد الحسن والحسين، مرهم أن ينزلوا للسباع. فالجماعة أيضا اضطربوا، فواحد من المتعصبين الحاقدين على الإمام قال: طيب، هو لماذا يرمي الكرة في ملعب غيره؟ يعني لماذا يريد من غيره أن يدخل إلى بركة السباع ليدخل هو؟ فقال المتوكل أيضا ادعش أنه الآن فرصة إجت حتى نتخلص من الإمام بطريقة لطيفة. قال له: يا ابن رسول الله، يا أبا الحسن، لماذا لا تدخل أنت؟ قال: إذا أردت ما في مشكلة. فدخل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ونزل عند السباع، وإذا بالسباع مدت يديها وأنزلت رأسها وأقبلت حول الإمام تلوذ به وتتمسح به. اللهم صل على محمد وآل محمد. فخرج صلوات الله وسلامه عليه، قال لها: الآن ادخلي. ما قبلت، قالت: أنا ادعيت باطلا وأنا الحاجة أعوزتني إلى هذه القضية. هكذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتعامل مع أولئك الطغاة الأجلاف، وهكذا كان يتعامل بطريقة عكسية مع المحبين الموالين. واحد يقال له يونس النقاش، هذا كان ينقش على الأحجار الكريمة. يوم من الأيام جاء إلى الإمام الهادي سلام الله عليه وهو مرتعد فزع، قال: يا سيدي، أوصيك بأهلي خيرا. قال الإمام: ما الخبر؟ قال: أريد الرحيل. قال: لما يا يونس؟ قال له موسى بن بغى، هذا واحد من أزلام النظام، من أزلام العباسيين، موسى بن بغى وجه إلي بفص وأراد أن أنقش عليه فكسرته. وموسى بن بغى هذا رجل ظالم، إما ألف صوت وإما القتل. فقال الإمام: انظر إلى منزلك، إلى غد فما يكون إلا خيرا. رجع الرجل إلى منزله. في اليوم التالي أقبل وهو يرتعد: يا ابن رسول الله، الخادم جاء يريد الفص. قال: ارجع إلى منزلك، ما يكون إلا خيرا. يا ابن رسول الله، ما أقول له؟ قال: ارجع واسمع ما يخبرك به. والإمام يتبسم، فرجع وما أسرع أن عاد إلى الإمام وهو مبتسم ضاحك، وإذا الخادم قال له أن الجوار اختصمنا في الفصل فليس عليك من حرج أن تكسره وأن تقسمه إلى نصفين ونحن نغنيك. هكذا كان الإمام يمد أحبته ويساعد مواليه ومواليه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن المتوكل ما ترك الإمام. يوم من الأيام في منتصف الليل بعث إليه جماعة من الجلاوز، دخلوا عليه وهو مفترش الرمل والحصى وهو يقرأ القرآن ويترنم بآيات الوعد والوعيد، وأخذوه على تلك الحالة، أدخلوه على المتوكل وهو في حالة السكر والشراب وبيده كأس الخمر، فقدمه إلى الإمام الهادي فقال عليه الصلاة والسلام: ما قامر لحمي ودمي قط فأعفني منه. قال له: أحب أن تنشدني شعرا. فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: إني لقليل الرواية للأشعار. قال: لا بد لك من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: باتوا على قلل الأجبال تحرسوا. هذه الأبيات المشهورة الخالدة حقيقة التي تهز كيان الإنسان وتخرج من فم إمام معصوم. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزل. ناداهم صارخا من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا. يقول: فبكى المتوكل بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته من دموع عينيه. هذا الطابية اهتز وتأثر أيما تأثر بتلك الكلمات التي خرجت من الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فعلا يا أحبة، الإنسان إذا أبصر إلى الدنيا ونظر إليها بعين الحقيقة يراها جيفة تتناهشها الكلاب. هكذا نظر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى الدنيا، ما نظروا إليها كما نحن ننظر مع الزخارف والزبارج والزينة، لا، نظروا إليها خالية من هذه الأمور بعين البصيرة. ولذا يوم من الأيام يقال أن الدنيا تمثلت لعيسى بن مريم في صورة امرأة حسناء، فقال لها: كم تزوجتي؟ قالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: بل كلا قتلت. قال: فويح أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضي. الإمام عليه السلام الله عليه كان يوم من الأيام يعمل بالمسحات في أرضه، وإذا بامرأة هجمت عليه من أجمل النساء وقالت له: يا ابن أبي طالب تزوجني أغنيك عن هذه المسحات وأدلك على كنوز الأرض ويكون لك الملك ما بقيت. الإمام قال: من أنت حتى أخطبك من أهلك؟ فقالت: أنا الدنيا. فقال: اذهبي لا حاجة لي بك، لقد خاب من غرته دنيا دنية، وما هي إن غرت قرونا بطائلي، وما أنا والدنيا، وإن محمدا رهين بفقر بين تلك الجنادل. فقلت لها: غري سواي فإنني عزوف عن الدنيا ولست بمائل. هكذا نظر أمير المؤمنين إلى الدنيا. اليوم يدخل عليه سويد بن غفلة بعد أن جاءته الخلافة والأموال، يراه جالسا في البيت على حصير ليس فيها غير هذه الحصير، ليس في الحجرة غير هذه الحصير. قال له: يا أمير المؤمنين، بيدك بيت المال وما في منزلك إلا هذا الحصير. فقال عليه الصلاة والسلام: دققوا في عظمة هذه الكلمة وبعد مرماها. قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن غفلة، إن اللبيب لا يتأسس في دار النقلة، ولنا دار أمن قد نقلنا إليها خير متاعنا، وإنا عما قليل إليها صائرون. لذلك فعلا الإمام صلى الله عليه يخاطب الذهب والفضة: يا صفراء اصفري، يا بيضاء ابيضي، وغري غيري. ضرار بن ذمرة الشيباني يدخل على معاوية قال له: صف لي عليا. قال: أعدني. قال: لا بد لك من ذلك. فبدأ يصفه بتلك الكلمات الخالدة الرائعة. قال: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، أو يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، يدنينا إذا قربنا، ونحن مع تقريبه لنا وقربنا منه لا نكلمه لهيبته ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته، فإن تبسم فعن اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين. ولقد رأيته مرة وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم، السليم الذي لدغته الأفعى، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا يا دنيا، أبي تعرفت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعيشك حقير وخطرك يسير. من قلة الزاد وبعد الطريق ووحشة السفر. يقول أيضا معاوية: وكفت دموعه في عينيه وسالت، وقال: كان والله أبو الحسن كذلك. حتى معاوية اهتز لهذه الكلمات وقال له: يا ضرار، فكيف صبرك على فراقه؟ فقال ضرار: صبر من ذبح واحدها على صدره. هذه كيف تصبر وحدة ما عندها إلا ولد واحد ويذبح على صدرها؟ ماذا تكون، كيف تكون حالته؟ الإمام الحسين سلام الله عليه كذلك يقول: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فإن ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف بالله أفضل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. ولذلك أبو الأحرار رفض أن يعيش هذه الدنيا الدنية بذلة، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. ما قيمة الدنيا إذا واحد يعيش بذلة يا أحبه؟ وقال: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم أذم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، هذا كان من الشعراء الموالين لأهل البيت، ونظم قصائد متعددة. قبل أيام ذكرت لبعض الإخوة كان ينظم القصيدة من حول إلى حول لا ينظم أخرى. مرة من المرات نظم هذه القصيدة ليستنهد فيها إمامنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه: ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. يقول لما كتب القصيدة ما قرأها لأحد، وإنما آلى على نفسي أن يذهب عند حرم الحسين وعند ضريح أبي عبد الله ويقرأ تلك القصيدة. في الطريق إلى الحسين سلام الله عليه التقى برجل بدوي، قال له: يا سيد حيدر، أريد أن تنشدني قصيدة من قصائدك. فبدأ السيد ينشده، قال: لا، غير هذه، ليست هذه المقصودة. أنشده قصيدة أخرى وثالثة ورابعة. يقول: إلى أن ما بقي عندي إلا هذه القصيدة اللي أنا رايح أقرأها للحسين سلام الله عليه. يقول: فبدأت بإنشادي إياها: ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. يقول: هو ينظر إلي ويبكي، فانا فما ابقى التحمل غير احشاء جزوع، قد مزقت ثوب الاسى وشكت لواصلها القطيع، فالسيف ان به شفاء قلوب شيعتك الوجيع. الى ان قال: ماذا يهيجك لو صبرت لوقعه الطف الفظيعه. يقول: عند ذلك ارتفع صراخه وبكاؤه حيث الحسين على الثرى: ماذا يريدك لو صبرت لوقعة الطف الفظيعة، ترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى، خيل العدا ذهب عن الضلوع يقول ارتفع بكاؤه وصراخه وقال يا سيد حيدر ليس الامر بيدي ولا بعد. يقول هذا السيد الجليل في قصيدة اخرى يحكي عن نفس الامام الحسين سلام الله عليه يعني. يقول وسامته يركب احدى اثنتين وقد صرت الحرب اسنانه فاما يرى مذعنة او تموت نفس ابا العز اذعانها. فقال لها اعتصمي بالابا فنفس العبي وما زانها. وشمر للحرب عن ساعد له اقلة الخيل ميدانها. غريبا ارى يا غريب الطفوف شلون منظر هذا ابا عبد الله. غريبا ارى يا غريب الطفوف توسد خدك كتبانها. تريب المحيا تظن السماء بان على الارض كيوانها. فما اجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. يوم اللي سقط الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه السيدة زينب بابيه وامي خرجت الى التل المعروف باسمها. وقفت على ذلك التل صاحت يا ابن امي يا حسين يا حبيبي يا حسين اخي احي انت ام ميت. ان كنت حيا فادركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا. وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. هاجت به الحمية ادار عين جمع له وسادة من التراب. قال اخي لقد كسرتي غيبي وزدتي كربي. ارجعي الى الخيمة واحضري لي العيال والاطفال. قالت اخي كيف ارجع واسكن واسكت واراك تعالج سكرات الموت. يا بعد اهلي ويا روحي شلون انا اروح وتبكي بالشمس يا حسين مطروح. والله ما تسمع خواتك يمك تنوح واطفالك تصارت بين ديه. اي واطفالك تصارت بين ديه. هادي تقول عم وين عمي وهادي تقول فارقني ابن امي هي جلوعتي ويزيد الخير. علي لك من يدير العين. لما سقط امامنا الحسين الجواد بقي واقفا. هذه مصيبة ان شاء الله منظورة وان شاء الله قضاء الحوائج. وقف الجواد على رأس امامنا يظلل له من حرارة الشمس. يعني هذا الجواد ما كان جواد عاد. هو هذا الجواد يوم للامام ورد الى الماء. قال له امامنا انت عطشان وانا عطشان لا اشرب حتى تشرب. الجواد رفع رأسه كأنه فهم الكلام. فيوم اللي سقط الامام بقي الجواد واقفا. عل الامام ياخذ راحة ويصعد على ظهره. فلما رأى ان الامام ليس فيه قدرة على القيام ماذا صنع؟ يقول ثنى يديه ورجليه وجلس الى جانبه. يعني ابا عبد الله سيدي ما تستطيع القيام ارمي نفسك على ظهري حتى ارجعك الى الخيمة. يقول فلما رأى الجواد ان الامام لا يستطيع حتى الحركة يريد يرجع الى القيام يعطي خبر للعيال يعطي خبر لسكينة وزينب. فماذا صنع؟ مرض ناصيته بدمه ورجع الى الخيمة. كان يقول الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها. سكينة في الخيمة تنتظر اباها. واذا بها سمعت صوت الجواد خرجت فرحة مسرورة. واذا بها ترى الجواد خاليا من سمعة سكينة صهيل الاحصان. والله طلعت لك قلب مسرور فرحان ولن سرجك اللي ويسحب بالعناء صاحب صوت يا ابويا وقعت ويا صاحب صوت يا عمه تعالي صاحب صوت يا عمه تعالي ردمي يمون ابويا حسين خالي جد زينب تصيح بصوت عالي تكبرني عن ابن امي وقع وياه تكبرني عن ابن امي وقع الحسين ورفعته وقالت اللهم تقبل هذا القربان يا جدا يا رسول الله هذا حسينك بالعراء يا جدي هذا حسين مطروح على الشاطئ وعلى التربان مذبوح يا شر يا جدي من الطعن روح جد قلبك يا حسين فاضطر يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسباح يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين ذرية الحسين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم اشفي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين اللهم فك كل أسير اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم رد كل غريب ادفع عنا البلاء والوقاء والغلاء لمحمد وآل جبريلة الجمعة ندعو لإمام زماننا سلام الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قرعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجعلنا من انصار واعواني والمستشهدين بين يدي صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين والى امواتكم جميعا وكل من مات على الولايه والايمان بنيه شفاء المرضى وقضاء الحوائج رحم الله من قرا الفاتحه قبل الصلوات شيخ.